نعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نيابة عن قائد الرحلة الثقافي أستاذ أحمد، نحييكم في يومنا الثاني في هذه الرحلة البرنامج الثقافي، واسمحوا لنا في كل يوم بعد صلاة الفجر في مدة لا تزيد عن 5 دقائق سنأخذ جولة سريعة كل يوم في في في في موضوع من موضوعات القرآن نتدارسها بحول الله تعالى، وتكون بداية مباركة ليوم مليء بالإنجازات والعطاء بحول الله تعالى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ونحن مع هذا الصباح الذي لا روح فيه لكنه يتنفس، والصبح إذا تنفس، ونسأل الله الأنفاس الطيبة والبركة في الأعمال والأعمار والأنفاس جميعا إنه على كل شيء قدير. إذا كل يوم سنقف وقفة قبل أن يبدأ قائد الساحة في برنامج وإدارة البرنامج، بعد صلاة الفجر سنقف هذه الوقفة لمدة 4 أيام أو 5 أيام كل يوم لا تزيد عن 5 دقائق. مع معنى عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى وميز فيه المؤمنين، قال عن المؤمنين ثم ميز المؤمنين بميزة معينة، وقد ذكرت في مصعب بن عمير رضي الله عنه في القرآن، وذكرت عن أهل قباء مسجد قباء. أحد يعرف هذه الصفة؟ الطهارة، الإخلاص، التقوى، الطهارة. قال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال. سنتحدث عن صفة من صفات أهل الإنجاز وهي صفة الرجولة. والرجولة أيها الفضلاء أيها الشباب لا تقاس بعدد شواربك ولا بطول لحيتك ولا تقاس بمن هو والدك ولا تقاس بكم عندك في الرصيد. الرجولة بماذا تقاس؟ من المؤمنين رجال، وش صفاتهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه رجال. زين، أنا بتابع معك الرجولة في القرآن، تابع معي الرجولة. وهناك في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، ثم قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع حسا ومعنا صلاة وذكرا وتطيبا، يعني اللي يجيب السجاد اللي يفرش هذا ممن رفع مساجد الله. في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفعها بالصلاة بالذكر بالنظافة فيه. وكلما ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، من هي؟ المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، صلى عليها خير البشر عليه الصلاة والسلام، وراح لقبرها وصلى عليها. سبحان الله العظيم، إنجازات عظيمة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو اللي حنا فيها الآن والآصال وقت الغروب، من هم؟ رجال. طيب وش صفاتهم يا ربي؟ قرشيين، أكابر، أباهم ملوك ولا أمراء ولا وزراء ولا رجال لا تلهيهم. وأخطر ما يلهي الإنسان عن عبادات التجارة، بيعا وشراء، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا رجولة. وهناك في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. عطني بعد من كلمة رجولة في القرآن. وقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. كلهم توقفوا وجاء هذا الرجل. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سبحان الله العظيم، كلهم تراجعوا. ولا يقف في وقت الأزمات إلا الرجال. أشباه الرجال المهازيل سوالف وضحك، لكن جاء وقت الموقف وقت الحاجة الله يا أخي، ولا يكلف الله نفسا فوق طاقتها، لكن ربنا يريد منا هذا. ولا يذكر شيء في القرآن إلا حتى تفصص تفكك تفتت. ابن تيمية رحمه الله كان يقول: والله إني لا أقرأ في الآية 100 تفسير، في الآية 100 تفسير ثم لا يعجبني منها شيء. ورحمه الله تعالى قيل له: لما لا تكتب في التفسير؟ وقد قال عن واحد طلاب بدأت التفسير ولو كتب لا أنهى أكثر من 50 مجلدا في التفسير رحمه الله. ثم قال: إني لا أعلم حاجة المسلمين في ذلك الوقت للتفسير، كانوا في حاجة إلى آيات، تفسير آيات فقط رحمه الله. هذا من فقه، ترى ماذا يحتاج المجتمع وابذل جهدك فيه، لا تبذل جهدا ضائعا. هذا من معاني الرجولة. وأيضا قال: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. برضو لا يقف في المواقف هذه إلا الرجال، ذكرهم الله، هذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فرعون من كبرياء فرعون، عندما اجتمعوا وأحاطوا بفرعون وبقومه وبالمؤمنين، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه: وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما فكر في عاقبة كلاما، والله عند النار وبيودوني وسووني، طالما فيها الرجل تقيس بأنه شعاره: ماذا يرضي ربي عني؟ هذا شعار في حياته، ماذا يرضي ربي عني، هو شعار الرجال. الذي يتشبه بالرجال هو يظن أن الرجل في سيجارة تكرمون، ولا في والله أنا أبوي عنده كذا وأمي تسوي كذا، وعندنا في البيت 20 غرفة وترى سياراتنا كذا. الرجال لا يتفخرون في هذا، الرجال يتفخرون بإنجازاتهم وأعمالهم وعطاءاتهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اللهم اسلك بنا سبيل الرجال المؤمنين، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا وعنهم، ولا تقيمنا من هذا المجلس إلا وقد أعطيتنا من الرحمات والتوفيق والسداد فوق ما نريد، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.